لاسم حياتي وما إلي عنه غنى، وبسمته بالقلب ما بتحمل ضنايا. بتسأل وينه، يمكن في سر بيني وبينه. عيني دوما بتسأل وينه، يمكن في سر بيني وبينه. بفتح قلبي كرم العينه بس الغير وقلبي مسكر. بفتح قلبي كرم العينه بس الغير وقلبي مسكر. دخل الأسمر، حب الأسمر، دخل الأسمر أسمر ناعم مثل السكر. لما تشوف قبال عيوني من الخمر تدوب ومستر. داخل الأسمر، حب الأسمر، داخل الأسمر أسمر ناعم مثل السكر. لما تشوف قبال عيوني من الخمر تدوب ومستر. داخل الأسمر، وورده زنبق بفرش دربه، وقلبي بيرد الحب لقلبه. وورده زنبق بفرش دربه، وقلبي بيرد الحب لقلبه. حبه بدي اقول بحبه، لا بخاف جيش ولا بخاف عسكر. حبه بدي اقول بحبه، لا بخاف جيش ولا بخاف عسكر. دخل الأسمر، حب الأسمر، دخل الأسمر أسمر معاكي مثل السكر. لما تشوفه بين عيوني من الخمر تدوب ومسكر. دخل الأسمر، نظرته لما بيرميها بنعش روحي وبيحميها. نظرته لما بيرميها بنعش روحي وبيحميها. بنسى الدنيا وكل ما فيها إلا حب وما بتذكر. بنسى الدنيا وكل ما فيها إلا حب وما بتذكر. دخل الأسمر، حب الأسمر، دخل الأسمر أسمر معاك مثل السكر. لما تشوفه قبال عيوني من الخمر تدوب ومسكر. داخل الأسمر.